يا الله من شي السحاب، يا الله من شي السحاب، يا الله من شي السحاب، يا مفرج الشدايد، يا عالم الياوحي، يا عالم الياوحي، يا الله من شي السحاب، مفرج الشدايد، يا عالم يا محيي، يا عالم يا محيي، يا شرعنا لا تهاب، يا شرعنا يا الله من شي السحاب، يا مفرج الشدايد، يا عالم يا وحي، يا عالم يا وحي، لصوته يا شباب، لصوته يا Hello.